وإذا لم تكن الذاكرة واحد اسمه باركلي أو بيركلي عنده الحكاية في إدراك الحواس هنا؟ في إدراك الحواس إنه يعني التراسل الأول. ما هو كله ما هو في الحقيقة في النهاية معرفة، ما هو فيش حاجة اسمها إدراك حسي باطن، لأنه كله علم. يعني على هذا يمكن القول إنما لارتباطه بحاسة بس. نعم. لكن على هذا يمكن القول بلفظانية الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة في الرؤية؟ دي نتيجة تقدر أنت توصل له، لكن أنا ما لأنه هو مرتبط بالعين، إدراك خلقه في عينك، فهو مخرج عن الحديث ترون ربكم كما ترون القمر ليلة، فهو برضه متنبه كما تنبه الشيخ الأكبر إنه النار يعني تفنى بمعنى كذا، لكن لا يخرجون منها. تتحول يعجبك أو يعجبك، لكن هيعجبك منه تيقظ إلى الدلالات القرآنية ما يخرجش عليها أبدا، قد يتأول إنما ينساها أو يهملها. لا، ابن تيمية نفسه أهمل الظاهر وقال بثناء النار وخروج أهل يمن، هو لا يقول وما هم من أبي مخرجي، فتأول يقول حاجة تانية. ماشي. الشاهد يعني إن الاشتراك اللفظي هو من هذا القبيل. طيب على هذا القول يا مولانا، هل كل من قال بأن الوجود نفس الماهية يلزمه القول بالاشتراك اللفظي؟ هل العكس صحيح؟ أيوه. هل العكس صحيح؟ يقول الاشتراك اللفظي في لفظ الوجود، لفظ الوجود مش في كل ألفاظ اللغة. إنما ده مفسر الوجود بأنه هو عين حقيقة الشيء، فلكل كائن ماهيته وحقيقته. طيب هل العكس صحيح يا مولانا؟ نعم. العكس هل وهو كل من قال بالاشتراك اللفظي في الوجود يلزمه القول بعينه؟ لا لا، ليس بالضرورة، لا يستطيع غيره. ماشي. إنما أنا قلت يعني وزكا ما تفهم القائلون هي دي فيها تسامح، لأن القائلين أوسع، لكن منهم يعني باعتبار أنه من أبرزهم أنتم ماشيين معنا في الموضوع في حاجة ينسى يشرك لفظي، مسألة في غاية البساطة، يعني أن الألفاظ المتشابهة متعددة الدلالة أهلا وسهلا بك، اقتربي وإن لم تفهميني فاسألي، لا تسكتي أبدا، عند وجود ما يحتاج إلى شرح. واحد ينبهني بعشر ونص في الأمر التسامح، يعني مش ما بيقولش بالضبط في المعاد، نروح ونقعد نص ساعة ساعة، بس يمكن مرة دي لأنهم رايحين للرئيس يخاف، بس الرئيس ما بتاعنا ما بيخوفش حد، ليس الوجود بمشترك معنى بل هو مشترك بين الكل اشتراك اللفظية، فهم وأما كذا وكذا، فهم الفاعلة في جواب أما، أنت عارفين الحكاية دي، مهما يكن من شيء بعد فكذا، وكلمة مهما دي من الكلمات التي تغيرت دلالتها في العلم الحديث، هي معناها متى، مش يعني رغم كذا وكذا، ف مهما فعلت إلى آخر، ده معاني جديدة. فهم القائلون بأنه ضمير هنا راجع إلى الوجود لفظ إنه نفس الحقيقة، دلالته نفس الحقيقة، وما دام لكل شيء حقيقته فلا علاقة في المعنى أو في الدلالة أو المدلول، وإنما العلاقة فقط في واو جيم واو دال. فهم القائلون بأنه أي الوجود أو هذا اللفظ نفس الحقيقة من حيث معناه، مدلول نفس الحقيقة في الكل، يعني في كل مدلول أو ما صدق، في كل ما يطلق عليه،

فمسألة منطقية ماشية حسيا وماشية عقليا. كذلك مذهب الفلاسفة له ما يسوغه وهو التنزيه، إنما مخلوقات بينها بعض ما فيش ما يدعو للتنزيه، وهي متفقة في المعنى ولا فرق فيما بينها إلا في الدرجة أو إن شئت في يعني التشكك، الحقيقة تتوافر فيها على درجة، بياض السلج غير بياض الثياب غير بياض، بل بياض الثياب يتفاوت وكلام من ذا. والبياض عرض يلحق الأشياء، ممكن البياض يتحول إلى سواد أو خضرة أو صفراء بالصبغة، فهو مشكك فعلا. إنما يجي هو بقى يقول الوجود المخلوق والخالق يتساوى، بس فيما بينها تتفاوت، لا حكمة ذلك وما علته وما الضرورة التي تدعو إليه، هذه سخفه. فهو واحد عايز يمشي التقسيمة بس، تمانا لذلك هو قال الكشي وأتباعه، يعني ليه من يتباعه؟ والكشي مفسر يا مولانا في القرن السادس، هو الكاشي والكاشاني وهذه واحد مفسر، لكن هو مفسر تفسير الجلالين مأخوذ من تفسير الكشي كده، له تفسير مخطوط إلى الآن، هو متوفى موجود متوفى في عهد ابن عساكر يعني، ما هو زي صاحب الفتوى ضد المنطق الشهيرة فتوى ضد الصلاح، يعني الإنسان إذا دخل فيما لا يحسن لازم يغلط. ومن أمثلة ذلك في المعاصرين، أنا كنت عاهدت ربنا أن أنا أطهر قلبي ولساني وأنا في الحج، وبعد رجعت للأخبط، فبلاش المثال ده. إنما في واحد يعني من أهل الشريعة وقد يكون له بعض المعرفة فيها، ولكن ينتقد أولاد حركنا، طب أنت مالك ما تشبه لغيرك؟ ثم الشيخ الغزالي الحال، يعني هو أنت عقب الشيخ الغزالي، والرجل المؤلف نفسه احتراما للشيخ الغزالي وللدين قال لا تطبعوها حتى أموت، اللي طبعوها رغم إرادته، اللي هم بتوع أخبار الأدب وأدب ونقد بتاع الحزب التجمع، طبعوها كما طبعوا كتاب الشيخ علي عبد الرازق عن الإجماع، لأنه مش مقروش مش فاهمين، وهو فيه رجع عن نظريته الأصلية التي يناصرونها وينسبونها إليه حتى الآن، بأن الخلاف كله كان على الخلافة، والخلافة تقوم على الإجماع. أول مثال جابوا على صحة الإجماع هو إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر، لكن هم مش ما قروش الكتاب. البت اللي اسمها فريدة النقاش، هو حد يروح منكم ولا دال البت؟ أخوك الرجل فاضل اسمه رجاء النقاش، كان فاضلا الله. فصاحبنا لازم يكتف أولاد حركة كلام سخيف، فهذا شأن من يدخل فيما لا يحسن، يبقى له مذهب، يعني لازم يكون لك مذهب، يعني فهم الكلام، خليك بين أهلي لكل علم رجاله. من تكلم في غير فنه أتى بالأعاجيب. قلت من تكلم في غير فنه أتى بالأعاجيب. تمام. ابن حجر يعني. حطها جنب رحمة بن جبر. كمثال يعني. شخصية حقيقية من الجلاهمة. يقول شخصية حقيقية على كده. الله أكبر. عظيم. من الجلاهمة. اه. يبقى الشيخ قال هو قريبه. شيخ ابراهيم. عارف الشيخ ابراهيم جالون كان بطلا في العلم وفي الصلاح، وضربه في المحراب يعني له حظ من سيدنا عثمان، بس عاش بعده طويلا. انما جه واحد مجنون وهو يصلي الفجر وضربه بسكين. الشيخ ابراهيم جلهم يا مولانا؟ امام سيد زين عليه رحمه. توفي هكذا يعني مولانا؟ قريبا لما مات شمال. هو اللي جو عاش بعدها عشرات. بس كان فقيه يا مولانا؟ كان فقيه كبير يا مولانا. مع انه اصولي وبتاع اصول الدين. انما عمل زي الشيخ يوسف، ما كان الشيخ مصطفى عمران، ضيع الوقت في الحكايات، مصطفى عمران وابراهيم قال لهم ويوسف القضاء يتبادلان الأولية أو يتبادلون. أنا عاصرتهم كنت صغير الدين، بس كنت صغير يعني سنة أولى هم في رابعة. وهو أن الوجود مشترك لفظا بين الوجود الواجب والممكن بين ربنا والمخلوقات. لكن يبقى رجع لقول الفلاسفة على كده تساوى مع، هو نفس كلام الفلاسفة عاد عن قوله، هو العبارة هكذا اللي هنا مشترك اللفظ. لا الرواية مش مظبوطة، ده هو عكس كلام الفلاسفة. لا هو عكس كلام الفلاسفة، هو رأيه عكس كلام الفلاسفة. أن الوجود مشترك لفظا بين الواجب والممكن، ومشترك معنى بين الممكنات، ده رأي الفلاسفة. وذا سخافتي لم يلتفت المصنف إليه. على كل حال راجع كلام الفلاسفة قبل كده، هو مرة قبل كده وبقول لي عشان يغير يا. وهذا لسخافته، يعني انه بيسوي بين الخالق والمخلوق، وبعدين بيميز بين الممكنات على غير أساس. أن يميز أهلا وسهلا، لكن الإمام أبو الحسن ميز على أساس وهو نظريته في الإدراك. وقوله بأن وجود كل شيء عين، وهي نظرية يعني مهمة جدا جدا من ناحية العلم المعاصر. وهو أن الوجود كذا، ولهذا لثقافتي لم يلتفت المصنف إليه، يعني اقتصر على قول فهم القائلون. المقصد الثالث في أن الوجود نفس الماهية اللي هو مذهب من أبو الحسن، أو هو جزء الماهية أو زائد عليها، زائد عليها يعني يطرأ، يعني وجود الحقيقة شيء معنى ويطرأ الوجود عليه فيتمتع به ويصبح بدل ما هو حقيقة ماهية يبقى حقيقة. فإذا أضفت المشخصات يبقى هوية. كل ذا مرة من قبل نفس الماهية أو جزءها، كلام ده شرحنا هنا في المكان ده، هو احنا نتكلم في الكتاب بتاع سعد الدين بشرح السين الدقي تقريب المرام معكم. نعم تقريب المرام معكم التسجيلات معانا كويس. أحييتموها، قلت لكم ان انا عملت مع الشيخ الغزالي محاورات قعد 15 سنة ينكرونها ويقولوا مسحت وبعدين طلعوها مطبوعة من حوالي اشهر يعني او سنة ومش كاملة، ولكن هناك حوار مماثل استمر يومين مع زكي نجيب محمود، وهو يقول فيه عكس ما قاله صاحب الغدة الدينية اللي هو صلاح فضل، عكس الكلام تماما. فدونكم وما يسمى معهد الفكر الإسلامي في الزمالك، لأنه هم اللي أخفوها، هم ناس طيبين احتفوا بيهم لحد الماضي، لكن في الحتة دي أنا بسلط الناس عليهم. لأنهم قابلت واحد في لندن قال لي أنا أجيب لك التسجيل، بس كنت مسافر يومها ما أخذتش، قال لي موجود وإحنا معانا نسخ منه لو رحنا ممكن الحواران لو رحنا ممكن يدونا يا سيدي. ما اعرفش اذا كانوا بينكروا علي انا صاحب اللعبه. المقصد الثالث في ان الوجود نفس الماهيه او جزءها او زائد عليها، وفي مذاهب ثلاثه، لانه اذا لم يقل احد